بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 85 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البزغطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. هذا متصل بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أي ولئن سألتهم عن خالق الأشياء لا يعترفن به. وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف جزءا. فالواو العطف على جملة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ويجوز كونها للحال على معنى وقد جعلوا له من عباده جزءا، ومعنى الحال تفيد تعجيبا منهم في تناقض آرائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائق، وهي غبارة في الرأي تعرض للمقلدين في العقائد الضالة، لأنهم يلفقون عقائدهم من مختلف آراء الدعاة، فيجتمع للمقلد من آراء المختلفين في النظر ما لو اطلع كل واحد من المقتدين بهم على رأي غيره منهم لأبطله أو رجع عن الرأي المضاد له. فالمشركون مقرون بأن الله خالق الأشياء كلها، ومع ذلك جعلوا له شركاء في الإلهية. وكيف يستقيم أن يكون المخلوق إلها؟ وجعلوا لله بنات، والبنوة تقتضي المماثلة في الماهية. وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فهن لا محالة مخلوقات له؟ فإن لم يكن مخلوقات لازم أن يكون موجودات بوجوده، فكيف تكون بناته؟ وإلى هذا التناقض الإشارة بقوله من عباده، أي من مخلوقاته، أو ليست العبودية الحقة إلا عبودية المخلوق جزءا، أي قطعة. والجزء بعض من كل، والقطعة منه، والولد كجزء من الوالد لأنه منفصل منه، ولذلك يقال للولد بضعة. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضي أنها عباد الله، وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضي أنها بنات الله، لأن البنوة تقتضي المشاركة في الماهية. ولما كانت عقيدة المشركين معروفة لهم ومعروفة للمسلمين، كان المراد من الجزء البنات، لقول المشركين: إن الملائكة بنات الله من ثروات الجن، أي أمهاتهم ثروات الجن، أي شريفات الجن، فثروات جمع سرية. وحكى القرطبي أن المبرد قال: أجزء ها هنا البنات، يقال أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى. وفي اللسان عن الزجاج أنه قال: أنشدت بيتا في أن معنى جزء معنى الإناث، ولا أدري البيت قديم أم مصنوع، وهو: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. وفي تاج العروس أن هذا البيت أنشده ثعلب، وفي اللسان أنشد أبو حنيفة: زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج الرطب في أبياتها زجل. ونسبه الماوردي في تفسيره إلى أهل اللغة، وجزم صاحب الكشاف بأن هذا المعنى كذب على العرب، وأن البيتين مصنوعان. والجعل هنا معناه الحكم على الشيء يوصف حكما لا مستند له، فكأنه صنع باليد، والصنع باليد يطلق على الجعل. وجملة إن الإنسان لكفور مبين تذييل، يدل على استنكار ما زعموه بأنه كفر شديد. والمراد بالإنسان هؤلاء الناس خاصة، والمبين الموضح كفره في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله تعالى. قال عز وجل: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أم للإضراب الانتقالي، وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة الملائكة لله تعالى بما لزمه من انتقاض حقيقة الإلهية، إلى إبطاله بما يقتضيه من انتقاص ينافي الكمال الذي تقتضيه الإلهية. والكلام بعد أم استفهام، وهو استفهام إنكاري كما اقتضاه قوله: وأصفاكم بالبنين. ومحل الاستدلال أن الإناث مكروهة عندهم، فكيف يجعلون لله أبناء إناثا؟ وهل لا جعلوها ذكورا؟ وليست لهم معذرة عن الفساد المنجر إلى معتقدهم بالطريقتين، لأن الإبطال الأول نظري يقيني، والإبطال الثاني جدلي بديهي. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. فهذه حجة ناهضة عليهم لاشتهارها بينهم. ولما ادعت سجاحي بنت الحارث النبوءة في بني تميم أيام الردة، وكان قد ادعى النبوة قبلها مسيلمة الحنفي والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي، قال عطارد بن حاجب التميمي: أضحت نبيئتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. وأوثر فعل اتخذ هنا لأنه يشمر الاتخاذ بالولادة، أي بتكوين الانفصال عن ذات الله تعالى بالمزاوجة مع ثروات الجن، ويشمل ما هو دون ذلك وهو التبني. فعلى كلا الفرضين يتوجه إنكار أن يكون ما هو لله أدون مما هو لهم، كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. وقد أشار إلى هذا قوله: وأصفاكم بالبنين. فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنى الملائكة سدا على المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البنات إلى الله، فلعلهم يقولون: ما أردنا إلا التبني، كما تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية الأصنام فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن ما تؤذن به أم حيث وقعت من تقدير استفهام بعدها هو هنا استفهام في معنى الإنكار، وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر البنات، لكون المعلوم من جعل المشركين لله جزءا أن المجعول جزءا له هو الملائكة، وأنهم يجعلون الملائكة إناثا، فذلك معلوم من كلامهم. وجملة وأصفاكم بالبنين في موضع الحال، والنفي الحاصل من الاستفهام الإنكاري منصب إلى قيد الحال، فحصل إبطال اتخاذ الله البنات بدليلين: لأن إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه لنفسه البنات، يقتضي انتفاء اتخاذه البنات، فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد. وبهذا يتضح أن الواو في جملة وأصفاكم ليست واو العطف، لأن إنكار أن يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الأولاد الذكور عن الله تعالى. والخطاب في وأصفاكم موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءا، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. وتنكير بنات، لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس. وأما تعريف البنين باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله الحمد لله في سورة الفاتحة، والمقصود هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم، وتقدم عند قوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور في سورة الشورى. وتقديم البنات في الذكر على البنين لأن ذكرهن أهم هنا، إذ هو الغرض المسوق له الكلام، بخلاف مقام قوله: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا في سورة الإسراء. ولما في التقديم من الرد على المشركين في تحقيرهم البنات وتطيرهم منهن، مثل ما تقدم في سورة الشورى. والإصفاء إعطاء الصفوة، وهي الخيار من الشيء. وجملة وإذا بشر أحدهم يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير النصب فيه أفأصفاكم ربكم بالبنين، ومقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير الخطاب في قوله أحدهم، فعدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة على طريق الالتفات، ليكونوا محكيا حالهم إلى غيرهم تعجيبا من فساد مقالتهم وتشنيعا بها، إذ نسبوا لله بنات دون الذكور وهو نقص، وكانوا ممن يكره البنات ويحقرهن، فنسبتها إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب الإلهية. والمعنى: أأتخذ مما يخلق بنات الله وأصفاكم بالبنين، في حال أنكم إذا بشر أحدكم بما ضربه للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. ويجوز أن تكون اعتراضا بين جملة أم اتخذ مما يخلق بنات وجملة أو من ينشأ في الحلية، واستعمال البشارة هنا تهكم بهم كقولهم: فبشرهم بعذاب أليم، لأن البشارة إعلام بحصول أمر مسر، وما في قوله بما ضرب للرحمن مثلا موصولة، أي بشر بالجنس الذي ضربه، أي جعله مثلا وشبها لله في الإلهية. وإذ جعلوا جنس الأنثى جزءا لله، أي منفصلا منه، فالمبشر به جنس الأنثى، والجنس لا يتعين، فلا حاجة إلى تقدير بشر بمثل ما ضربه للرحمن مثلا. والمثل الشبيه، والضرب الجعل والصنع، ومنه ضرب الدينار، وقولهم ضربة لازب، فما صدق ما ضرب للرحمن مثلا هو الإناث، ومعنى ظل هنا صار. فإن الأفعال الناقصة الخمسة المفتتح بها باب الأفعال الناقصة تستعمل بمعنى صار. وسوداد الوجه من شدة الغضب والغيظ، إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصير حمرته إلى سواد، والمعنى تغيظ. والكظيم الممسك أي عن الكلام كربا وحزنا. قال عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عطف إنكار على إنكار، والواو عاطفة الجملة على الجملة، وهي مؤخرة عن همزة الاستفهام، لأن الاستفهام الصدر وأصل الترتيب. وأمن ينشأ، وجملة الاستفهام معطوفة على الإنكار المقدر بعد أم في قوله أم اتخذ مما يخلق بنات. ولذلك يكون من ينشأ في الحلية في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل اتخذ في قوله أم اتخذ مما يخلق بنات، والتقدير اتخذ من ينشأ في الحلية إلى آخره. ولك أن تجعل من ينشأ في الحلية بدلا من قوله بنات بدلا مطابقا، وأبرز العامل في البدل لتأكيد معنى الإنكار، لا سيما وهو قد حذف من المبدل منه. وإذ كان الإنكار إنما يتسلط على حكم الخبر، كان موجب الإنكار الثاني مغيرا لموجب الإنكار الأول، وإن كان الموصوف بما لوصفين اللذين تعلق بهم الإنكار موصوفا واحدا وهو الأنثى. ونشأ الشيء في حالة أن يكون ابتداء وجوده مقارنا لتلك الحالة، فتكون للشيء بمنزلة الظرف، ولذلك اجتلب حرف في الدالة على الظرفية، وإنما هي مستعارة لمعنى المصاحبة والملابسة. فمعنى من ينشأ في الحلية من تجعل له الحلية من أول أوقات كونه ولا تفارقه، فإن البنت تتخذ لها الحلية من أول عمرها وتستصحب في سائر أطوارها، وحسبك أنها شق الطرف أذنيها لتجعل لها فيهما الأقراط بخلاف الصبي، فلا يحل بمثل ذلك وما يستدام له. والنشأ في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة العرفية فيه، والمعنى أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لهن، فلا يحصل له باتخاذها زيادة عزة بناء على متعارفهم، فهذا احتجاج إقناعي خطابي. والخصام ظاهره المجادلة والمنازعة بالكلام والمحاجة، فيكون المعنى أن المرأة لا تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. وعنه: من ينشأ في الحلية هن الجواري يسفههن بذلك. وعلى هذا التفسير درج جميع المفسرين، والمعنى عليه أنهن غير قوادر على الانتصار بالقول، فبالأولى لا يقدرن على ما هو أشد من ذلك في الحرب، أي فلا جدوى لاتخاذهن أولادا. ويجوز عندي أن يحمل الخصام على التقاتل والدفاع باليد، فإن الخصم يطلق على المحارب. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فسر بأنهم نفروا مع المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. فمعنى غير مبين غير محقق النصر. قال بعض العرب: وقد بشر بولادة بنت والله ما هي بنعم الولد، بزها بكاء ونصرها سرقة. والمقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل، وأنهم لا يحسنون إعمال الفكر في معتقداتهم، وإلا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا يجعلوا له بنوة الإناث، وهم يعدون الإناث مكروهات مستضعفات. وتذكير ضمير وهو في الخصام مراعاة للفظ من الموصولة. والحلية اسم لما يتحلى به أي يتزين به. قال تعالى: وتستخرجون منه حلية تلبسونها. وقرأ الجمهور ينشأ بفتح الياء وسكون النون، وقرأه حفص وحمزة والكسائي ينشأ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين، ومعناه يعوده على النشأة في الحلية ويربى. قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. عطف على وجعلوا له من عباده جزءا. وعيد ذلك مع ما تقدم: ما يغني عنه من قوله أم اتخذ مما يخلق بنات، ليبنى عليه الإنكار عليهم بقوله أو شهدوا خلقهم، استقراء لإبطال مقالهم، إذ أبطل ابتداء بمخالفته لدليل العقل وبمخالفته لما يجب لله من الكمال. فكمل هنا إبطاله بأنه غير مستند لدليل الحس. وجملة الذين هم عند الرحمن صفة الملائكة. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب عند بعين فنون ودال مفتوحة، والعندية عندية تشريف، أي الذين هم معدودون في حضرة القدس المقدسة بتقديس الله، فهم يتلقون الأمر من الله بدون وساطة، وهم دائبون على عبادته، فكأنهم في حضرة الله، وهذا كقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى عند الله عز وجل الحديث. فالعندية مجاز، والقرينة هي شأن من أضيفت إليه عنده. وقرأ الباقون عباد الرحمن بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على معنى الذين هم عباد مكرمون، فالإضافة إلى اسم الرحمن تفيد تشريفهم. قال تعالى بل عباد مكرمون، والعبودية عبودية خاصة، وهي عبودية القرب، كقوله تعالى فكذبوا عبدنا. وجملة أوشهدوا خلقهم معترضة بين جملة وجعلوا الملائكة وجملة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة، وسكون شين أوشهدوا مبنيا للنائب، وكيفية أداء الأمزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة نافع. وعلى هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار والتوبيخ، وجيء بصيغة النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل، لأن الفاعل معلوم أنه الله تعالى، لأن العالم العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر الله بحضوره. ألا ترى ما ورد في حديث الإسراء من قوله كل ملك موكل بباب من أبواب السماوات لجبريل حين يستفتح من أنت؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قال مرحبا ونعم المجيء جاء وفتح له. والمعنى أأشهدهم الله خلق الملائكة، وكقوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. وقرأه الباقون بهمزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل، فالهمزة لاستفهام الإنكار دخلت على فعل شهد، أي ما حضروا خلق الملائكة، على نحو قوله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وجملة ستكتب شهادتهم بدل اشتمال من جملة أأشهدوا خلقهم، لأن ذلك الإنكار يشتمل على الوعيد، وهذا خبر مستعمل في التوعد، وكتابة الشهادة كناية عن تحقق العقاب على كذبهم، كما تقدم آنفا في قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومن قوله تعالى سنكتب ما قالوا، والسين في سنكتب لتأكيد الوعيد، والمراد بشهادتهم ادعاؤهم أن الملائكة إناثا، وأطلق عليهم شهادة تهكما بهم، والسؤال سؤال تهديد وإنذار بالعقاب، وليس مما يتطلب عنه جواب، كقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومنه قول كعب بن زهير لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول، أي مسؤول عما سبق منك من التكذيب الذي هو معلوم للسائل. قال الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. عطف على جملة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فأنها استدلال على وحدانية الله تعالى، وعلى أن معبوداتهم غير أهل لأن تعبد، فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نهوض الحجة عليهم، يرومون بها إفحام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فيقولون لو شاء الله ما عبدنا الأصنام، أي لو أن الله لا يحب أن نعبدها لكان الله صرفنا عن أن نعبدها. وتوهموا أن هذا قاطع لجدال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنهم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث، فتأولوه على غير المراد منه. فضمير الغيبة في ما عبدناهم عائد إلى معلوم من المقام ومن ذكر فعل العبادة، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب، وأقوام منهم يعبدون الجن، قال تعالى بل كانوا يعبدون الجن. قال ابن مسعود كان نفر من العرب يعبدون الجن وأقوام يعبدون الملائكة، مثل بني مليح بضم الميم وفتح اللام وبحاء مهملة وهم حي من خزاعة، فضمير جمع المذكر تغليب وليس عائدا إلى الملائكة، لأنهم كانوا يزعمون الملائكة إناثا، فلو أرادوا الملائكة لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. وهذا هو الوجه في معنى الآية، ومثله مروي عن مجاهد وابن جريج، واقتصر عليه الطبري وابن عطية، ومن المفسرين من جعل معاد الضمير الملائكة، ولعلهم حملهم على ذلك وقوع هذا الكلام عقب حكاية قولهم في الملائكة إنهم إناث، وليس اقتران كلام بكلام بموجب اتحاد محمليهما. وعلى هذا التفسير درج صاحب الكشاف وهو بعيد من اللفظ لتذكير الضمير كما علمت، ومن الواقع لأن العرب لم يعبد منهم الملائكة إلا طوائف قليلة عبدوا الجن والملائكة مع الأصنام، وليست هي الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية بين المشيئة والإرادة وبين الرضا والمحبة، فالعرب كانوا يقولون شاء الله وإن شاء الله، وقال طرفه فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. فبنوا على ذلك تخليطا بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء، وبين مشيئته التي قدرها في نظام العالم من إناطة المسببات بأسبابها واتصال الآثار بمؤثراتها التي رتبها الله بقدر حين كون العالم ونظمه وأقام له سننا ونواميس لا تخرج عن مدارها إلا إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من نظام أحوال العالم وأهله، ومشيئته بالمعنى الثاني تدل عليها شرائع المبعوث بها رسله. وهذا التخليط بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضلالات من الأمم، ومثار حيرات أهل الجهالة والقصور من المسلمين في معنى القضاء والقدر ومعنى التكليف والخطاب، وقد بينا ذلك عند قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا في سورة الأنعام. وهذا القول الصادر منهم ينتظم منه قياس استثنائي أن يقال لو شاء الله ما عبدنا الأصنام، بدليل أن الله هو المتصرف في شؤوننا وشؤون الخلائق، لكن عبدنا الأصنام بدليل المشاهدة، فقد شاء الله أن نعبد الأصنام. وقد أجيب عن قولهم بقوله تعالى ما لهم بذلك من علم، أي ليس لهم مستند ولا حجة على قياسهم، لأن مقدم القياس الاستثنائي وهو لو شاء الرحمن ما عبدناهم مبني على التباس المشيئة التكوينية بالمشيئة التكليفية، فكان قياسهم خليا عن العلم وهو اليقين، فلذلك قال الله ما لهم بذلك أي بقولهم ذلك من علم، بل هو من جهالة السفسطة واللبس. والإشارة إلى الكلام المحكي بقوله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وجملة إن هو إلا يخرصون بيان لجملة ما لهم بذلك من علم، والخرص التوهم والظن الذي لا حجة فيه. قال تعالى قتل الخراصون. قال عز وجل أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. إضراب انتقالي عطف على جملة ما لهم بذلك من علم، فبعد أن نفى أن يكون قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم مستندا إلى حجة العقل، انتقل إلى نفي أن يكون مستندا إلى حجة النقل عن إخبار العالم بحقائق الأشياء التي هي من شؤونه. واجتلب للإضراب حرف أم دون بل لما تؤذن به أم من استفهام بعدها وهو إنكاري، والمعنى وما آتيناهم كتابا من قبله، وضمير من قبله عائد إلى القرآن المذكور في أول السورة، وفي قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وفي هذا ثناء ثالث على القرآن ضمني لاقتضائه أن القرآن لا يأتي إلا بالحق الذي يستمسك به، وهذا تمهيد للتخلص إلى قوله تعالى بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، ومن مزيدة لتوكيد معنى قبل، والضمير المضاف إليه قبل ضمير القرآن، ولم يتقدم له معاد في اللفظ ولكنه ظاهر من دلالة قوله كتابا. ومستمسكون مبالغة في ممسكون، يقال أمسك بالشيء إذا شد عليه يده، وهو مستعمل مجازا في معنى الثبات على الشيء كقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال عز وجل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا إضراب إبطال عن الكلام السابق من قوله تعالى فهم به مستمسكون، فهو إبطال للمنفي لا للنفي، أي ليس لهم علم فيما قالوه ولا نقل، فكان هذا الكلام مسوقا مساق الذم لهم إذ لم يقارنوا بين ما جاءهم به الرسول وبين ما تلقوه من آبائهم. فإن شأن العاقل أن يميز ما يلقى إليه من الاختلاف ويعرضه على معيار الحق، والأمة هنا بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقول النابغة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، أي ذو دين. وعلى استعارة تبعية للملابسة والتمكن، وقوله على آثارهم خبر إن ومهتدون خبر ثان، ويجوز أن يكون على آثارهم متعلقا بمهتدون بتضمين مهتدون معنى سائرون، أي أنهم لا حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم، وذلك ما يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير ذلك، وجعلوا اتباعهم إياهم لاهتداء لشدة غرورهم بأحوال آبائهم بحيث لا يتأملون في مصادفة أحوالهم للحق. قال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. جملة معترضة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تمسك المشركين بدين آبائهم، والإشارة إلى المذكور من قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي ومثل قولهم ذلك قال المترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبلك. والواو للعطف أو للاعتراض، وما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الجملة المعترضة على الجملة التي قبلها عطفا لفظيا، والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين قد استووا فيه كما استووا في مثاره، وهو النظر القاصر المخطئ، كما قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان. ويتضمن هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على ما لقيه من قومه بأن الرسل من قبله لقوا مثل ما لقيه، وكاف التشبيه متعلق بقوله قال مترفوها، وقدم على متعلقه للاهتمام بهذه المشابهة والتشويق لما يرد بعد اسم الإشارة. وجملة إلا قال مترفوها في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال مقدرة، أي ما أرسلنا إلى أهل قرية في حال من أحوالهم إلا في حال قول قاله مترفوها إنا وجدنا آباءنا إلى آخره. والمترفون جمع المترف وهو الذي أعطي الترف أي النعمة، وتقدم في قوله تعالى وارجعوا إلى ما أترفتم فيه إلى في سورة الأنبياء، والمعنى أنهم مثل قريش في الازدهاء بالنعمة التي هم فيها، أي في بطر نعمة الله عليهم، فالتشبيه يقتضي أنهم مثل الأمم السالفة في سبب الازدهاء وهو ما هم فيه من نعمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى. قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقد جاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وصفهم أنفسهم بأنهم مهتدون بآثار آبائهم، وجاء في حكاية أقوال السابقين وصفهم أنفسهم بأنهم بآبائهم مقتدون، لأن أقوال السابقين كثيرة مختلفة يجمع مختلفها أنها اقتداء بآبائهم، فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى، وحكاية القول بالمعنى طريقة في حكاية الأقوال كثر ورودها في القرآن وكلام العرب. قال عز وجل قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قرأ الجمهور قل بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله جوابا عن قول المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قرأ ابن عامر وحفص قال بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب، فيكون الضمير عائدا إلى نذير الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فحصل من القراءتين أن جميع الرسل أجابوا أقوامهم بهذا الجواب، وعلى كلتا القراءتين جاء فعل قل أو قال مفصولا غير معطوف لأنه واقع في مجال المحاورة كما تقدم غير مرة، منها قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، في سورة البقرة. وقرأ الجمهور: جئتكم بضمير تاء المتكلم، وقرأ أبو جعفر: جئناكم بنون ضمير المتكلم المشارك، وأبو جعفر من الذين قرأوا قل بصيغة الأمر، فيكون ضمير جئناكم عائدا للنبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بفعل قل لتعظيمه صلى الله عليه وسلم من جانب ربه تعالى الذي خاطبه بقوله قل. والواو في قوله أولو عطفة الكلام المأمور به على كلامهم، وهذا العطف مما يسمى عطف التلقين، ومن قوله تعالى عن إبراهيم: قال ومن ذريتي. والهمزة للاستفهام التخريري المشوب بالإنكار، وقدمت على الواو لأجل التصدير. ولو وصلية، ولو الوصلية تقتضي المبالغة بنهاية مدلول شرطها كما تقدم عند قوله تعالى: ولو افتدى به في آل عمران، أي لو جئتكم بأهدى من دين آبائكم تبقون على دين آبائكم وتتركون ما هو أهدى. والمقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا فيه آبائهم لعل ما دعاهم إليه الرسول أهدى منهم. وصوغ اسم التفضيل من الهدي إرخاء للعنان لهم ليتدبروا نزل ما كان عليهم آباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهدى استنزالا للطائر المخاطبين ليتصدوا للنظر، كقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال الله عز وجل: قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، بدلا من جملة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لأن ذلك يشتمل على معنى لا نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه آباءنا. وضمير قالوا راجع إلى مترفوها، لأن موقع جملة فانتقمنا منهم يعين أن هؤلاء القائلين وقع الانتقام منهم، فلا يكون منهم المشركون الذين وقع تهديدهم بأولئك. وقولهم ما أرسلتم به يجوز أن يكون حكاية لقولهم، فإطلاقهم اسم الإرسال على دعوة رسلهم تهكم، مثل قوله: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ويجوز أن يكون حكاية بالمعنى، وإنما قالوا إن بما زعمتم أنكم مرسلون به وما أرسلوا به توحيد الإله. قال عز وجل: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تفريع على جملة قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، أي انتقمنا منهم عقب تصريحهم بتكذيب الرسل، وهذا تهديد بالانتقام من الذين شابهوهم في مقالهم وهم كفار قريش. والانتقام افتعال من النقم وهو المكافأة بالسوء، وصيغة الافتعال لمجرد المبالغة يقال نقم كعلم وضرب إذا كفأ على السوء بسوء، وفي المثل: هو كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. الأرقم ضرب من الحياة، يعتقد العرب أنه من الجن، فإن تركه المرء يتسور عليه فيلسعه ويقتله، وإن قتله المرء انتقم بتأثيره فأمات قاتله، وهذا من أوهام العرب. والمراد بالانتقام استئصالهم وانقراضهم، وتقدم في قوله تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، في سورة الأعراف. ولذلك فالنظر في قوله فانظر كيف كان عاقبة المكذبين نظر التفكر والتأمل فيما قص الله على رسوله من أخبارهم، كقوله تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، في سورة النمل، وليس نظر البصر إذ لم يرى النبي حالة الانتقام فيهم. ويجوز أن يكون الخطاب لغير معين، أي لكل من يتأتى منه التأمل. وكيف استفهام عن الحالة، وهو قد علق فعل النظر عن مفعوله. قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لما ذكرهم الله بالأمم الماضية وشبه حالهم بحالهم ساق لهم أمثالا في ذلك من مواقف الرسل مع أممهم، منها قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. وابتدأ بذكر إبراهيم وقومه إبطالا لقول المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، بأن أولى آبائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي يفتخرون بنسبته إبراهيم. وجملة وإذ قال إبراهيم عطف على عموم الكلام السابق من قوله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلى قوله وإذ قال إبراهيم، وهو عطف الغرض على الغرض. وإذ ظرف متعلق بمحذوف تقديره واذكر إذ قال إبراهيم، ونظائر هذا كثيرة في القرآن كما تقدم في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في سورة البقرة. والمعنى واذكر زمان قول إبراهيم لأبيه وقومه قولا صريحا في التبرؤ من عبادة الأصنام. وخص أبو إبراهيم بالذكر قبل ذكر قومه وما هو إلا واحد منهم اهتماما بذكره، لأن براءة إبراهيم مما يعبد أبوه أدل على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسامح فيها، ولو كان الذي يعبدها أقرب الناس إلى موحد الله بالعبادة مثل الأب. ولتكون حكاية كلام إبراهيم قدوة لإبطال قول المشركين وإن على آثارهم مهتدون، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي فما كان لكم أن تقتدوا بآبائكم المشركين، وهل اقتديتم بأفضل آبائكم وهو إبراهيم؟ والبراء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال مثل الظماء والسماء، يخبر به ويوصف به في لغة أهل العالية، وهي ما فوق نجد إلى أرض التهامة مما وراء مكة. وأما أهل نجد فيقولون بريء، والاستثناء في قوله إلا الذي فطرني استثناء من ما تعبدون، وما موصولة أي من الذين تعبدونهم، فإن قوم إبراهيم كانوا مشركين مثل مشركي العرب، وقد بسطنا ذلك فيما تقدم عند قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وفر على هذا قوله: فإنه سيهدين، لأن قوله إنني براء مما تعبدون يتضمن معنى إننا اهتديت إلى بطلان عبادتكم الأصنام بهدي من الله. وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في المستقبل، ويفهم أنها حاصلة الآن بفحوى الخطاب. وتوكيد الخبر بإن منظور فيه إلى حال أبيه وقومه، لأنهم ينكرون أنه الآن على هدى، فهم ينكرون أنه سيكون على هدى في المستقبل. قال عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، عطف على إذ قال إبراهيم، أي أعلن تلك المقالة في قومه معاصريه، وجعلها كلمة باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريه من الأمم، إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا بنيهم بها. قال تعالى في سورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبتلك الوصية أبقى إبراهيم توحيد الله بالإلهية والعبادة في عقبه يوثونه في الناس. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال لهما: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، إلى قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فضمير الرفع في جعلها عائد إلى إبراهيم، وهو الظاهر من السياق والمناسب لقوله لعلهم يرجعون، ولأنه لم يتقدم اسم الجلالة ليعود عليه ضمير جعلها. وحكى في الكشاف أنه قيل الضمير عائد إلى الله، وجزم به القرطبي وهو ظاهر كلام أبي بكر بن العربي. والضمير المنصوب في قوله وجعلها عائد إلى الكلام المتقدم، وأنث الضمير لتأويل الكلام بالكلمة نظرا لوقوع مفعوله الثاني لفظ كلمة، لأن الكلام يطلق عليه كلمة كقوله تعالى في سورة المؤمنين: إنها كلمة هو قائلها، أي قول الكافر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وقد قال تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه، أي بقوله أسلمت لرب العالمين، فأعاد عليها ضمير التأنيث على تأويل الكلمة. وعلم أنه إنما يقال للكلام كلمة إذا كان كلاما سائرا على الألسنة متمثلا به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أو كان الكلام مجعولا شعارا كقولهم: لا إله إلا الله كلمة الإسلام. وقال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. فالمعنى: جعل إبراهيم قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني شعارا لعقبه، أي جعلها هي وما يرادفها قولا باقيا في عقبه على مر الزمان، فلا يخلو عقب إبراهيم الموحدين لله نابذين للأصنام. وأشعر حرف الظرفية بأن هذه الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهيم دون أن تعم العقب، فإن أريد بالعقب مجموع عقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليهود وانقطعت من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الأصنام إلا من تهود منهم أو تنصر. وإن أريد من كل عقب فإن العرب لم يخلوا من قائم بكلمة التوحيد مثل المتنصرين منهم كالقبائل المتنصرة وورقة بن نوفل، ومثل المتحنفين كزيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت، وذلك أن في ترد للتبعيض كما ذكرناه في قوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم في سورة النساء. وقال سبرة بن عمرو الفقعسي من الحماسة: ونشرب في أثمانها ونقامره. والعقب الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم بأنثى، أي جعل إبراهيم كلمة التوحيد باقية في عقبه بالوصاية عليها، راجع أنهم يرجعون، أي يتذكرون بها التوحيد إذا ران رين على قلوبهم، أو استحسنوا عبادة الأصنام كما قال موسى قومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فيهتدون بتلك الكلمة حين يضيق الزمان عن بسط الحجة. وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعارا لشيء، فإنه يكون أصلا موضوعا قد تبين صدقه وإصابته، فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. وجملة لعلهم يرجعون بدل اشتمال من جملة وجعلها كلمة باقية في عقبه، لأن جعله كلمة إنني براء مما تعبدون باقية في عقبه، أراد منها مصالح لعقبه، منها أنه رجى بذلك أن يرجعوا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فوتنوا بعبادتها، أو يتذكروا بها الإخلاء عن عبادة الأصنام إن عبدوه. فمعنى الرجوع العود إلى ما تدل عليه تلك الكلمة، ونظيره قوله تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون عن كفرهم. فحرف لعل لإنشاء الرجاء، والرجاء هنا رجاء إبراهيم لا محالة، فتعين أن يقدر معنى قول صادر من إبراهيم بإنشاء رجائه بأن يقدر قال لعلهم يرجعون أو قائلا لعلهم يرجعون. والرجوع مستعار إلى تغيير اعتقاد طارئ باعتقاد سابق، شبه ترك الاعتقاد الطارئ والأخذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى بيته، والمعنى يرجع كل من حاد عنها إليها. وهذا رجاؤه قد تحقق في بعض عقبه ولم يتحقق في بعض، كما قال تعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، أي المشركين. ولعل من تحقق فيهم رجاء إبراهيم عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يكتمون دينهم تقية من قومهم. وقد بسطت القول في هذا المعنى وفي أحوال أهل الفترة في هذه الآية في رسالة طهارة النسب النبوي من النقائص، وفي قولها وجعلها كلمة باقية في عقبه إشعار بأن وحدانية الله كانت غير مجهولة للمشركين، فيتجه أن الدعوة إلى العلم بوجود الله ووحدانيته كانت بالغة لأكثر الأمم بما تناقلوه من أقوال الرسل السابقين، ومن تلك الأمم العرب، فيتجه مؤاخذة المشركين على الإشراك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهملوا النظر فيما هو شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا، فيكون أهل الفترة مؤاخذين على نبذ التوحيد في الدنيا ومعاقبين عليه في الآخرة. وعليه يحمل ما ورد في الإصحاح صحاح الآثار من تعذيب عمرو بن لحي الذي سن عبادة الأصنام، ومروي أن امرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون النظر إليه أهل السنة الذين يقولون إن معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل، وهو المشهور عن الأشعري، والذي يقولون منهم إن المشركين من أهل الفترة مخلدون في النار على الشرك. وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلا وهو قول جميع الماتريدية وبعض الشافعية فلا إشكال على قولهم. قال الله تبارك وتعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم مبين. إضراب عن قوله لعلهم يرجعون، وهو إضراب إبطال، أي لم يحصل ما رجوه إبراهيم من رجوع بعض عاقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيها، فإن أقدم أمة من عاقبه لم يرجعوا إلى كلمته، وهؤلاء هم العرب الذين أشركوا وعبدوا الأصنام. وبعد بل كلام محذوف دل عليه الإبطال، وما بعد الإبطال وتقدير محذوف بل لم يرجع هؤلاء وآباؤهم الأولون إلى التوحيد، ولم يتبرأوا من عبادة الأصنام، ولا أخذوا بوصاية إبراهيم. وجملة متعت هؤلاء وآباؤهم مستأنفة استئنافا بيانيا لسائل يسأل عما عاملهم الله به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهيم، وألا استئصالهم كما قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلى قوله فانتقمنا منهم، فأجيب بأن الله متعهم بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول بالحق، وذلك لحكمة علمه الله يرتبط بها وجود العرب زمنا طويلا بدون رسول، وتأخر مجيء الرسول إلى الإبان الذي ظهر فيه، وبهذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليهم أبوهم. فكان موقع بل في هذه الآية أبلغ من موقعها في قول لبيد بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها، إذ كان انتقاله اقتضابا وكان هنا تخلصا حسنا. وهؤلاء إشارة إلى غير المذكور في الكلام، وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن يريد بمثله مشركي العرب ولم أرى من اهتدى للتنبيه عليه، وقد قدمته عند قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء وفي مواضع أخرى. والمراد بآبائهم آباؤهم الذين سنوا عبادة الأصنام مثل عمرو بن لحي والذين عبدوها من بعده، وتمتيع آبائهم تمهيد لتمتيع هؤلاء، ولذلك كانت غاية التمتيع مجيء الرسول فإن مجيئه لهؤلاء. والتمتيع هنا التمتيع بالإمهال وعدم الاستئصال، كما تدل عليه الغاية في قوله حتى جاءهم الحق ورسول مبين. والمراد بالحق القرآن كما يدل عليه قوله ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، وقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذه الآية ثناء راجع على القرآن متصل بالثناء عليه الذي افتتحت به السورة، فإنه لما جاء القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم انتهى التمتيع، وأخذوا بالعذاب تدريجا إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين، وهدى الله للإسلام من بقي يوم فتح مكة وأيام الوفود. وهذا في معنى قوله تعالى وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم في سورة هود. والحق الذي جاءهم هو القرآن والرسول المبين محمد صلى الله عليه وسلم، ووصوه بمبين لأنه أوضح الهدى ونصب الأدلة وجاء بأفصح كلام، فالإبانة راجعة إلى معاني دينه وألفاظ كتابه. والحكمة بذلك أن الله أراد أن يشرف هذا الفريق من عقب إبراهيم بالانتشال من أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإيمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل الشرائع، فيجبر لأمة من عقب إبراهيم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبيهم حتى يكمل لدعوته شرف الاستجابة. والمقصود من هذا زيادة الإمهال لهم لعلهم يتذكرون، كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ويستروح من قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى قوله وآباءهم أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه لم يكونوا مضمرين الشرك، وأنهم بعض من عقب إبراهيم الذين بقيت كلمته فيهم ولم يجهروا بمخالفة قومهم اتقاء الفتنة. ولا عجب في ذلك، فإن تغيير المنكر إنما وجب بالشرع ولم يكن لديهم شرع. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. تعجيب من حال تغافلهم، أي قد كان لهم بعض العذر قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن الغفلات المتقادمة غشاوة تصير الغفلة جهالة، فكان الشأن أن يستيقظوا لما جاءهم الحق ورسول مبين فيتذكروا كلمة أبيهم إبراهيم. ولكنهم لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، أي قالوا للرسول هذا ساحر، فازدادوا رينا على رين، فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا القول منهم، لأن ذلك معلوم لهم وللمسلمين. وفي تعقيب الغاية بهذا الكلام إذان بأن تمتيعهم أصبح على وشك الانتهاء، فجملة ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر معطوفة على جملة حتى جاءهم الحق، فإن لما توقيتية فهي في قوة حتى الغائية، كأنه قيل متعت هؤلاء وآباءهم، فلما جاءهم الحق عقب ذلك التمتيع لم يستفيقوا من غفلتهم وقالوا هذا سحر، أي كانوا قبل مجيء الحق مشركين عن غفلة وتساهل، فلما جاءهم الحق صاروا مشركين عن عناد ومكابرة. وجملة وإنا به كافرون مقول ثان، أي قالوا هذا سحر فلا نلتفت إليه، وقالوا إنا به أي بالقرآن كافرون، أي سواء كان سحرا أم غيره، أي فرضوا أنه سحر ثم ارتقوا فقالوا إنا به كافرون، أي كافرون بأنه من عند الله سواء كان سحرا أم شعرا أم أساطير الأولين. ولهذا المعنى أكدوا الخبر بحرف التوكيد ليؤيسوا الرسول صلى الله عليه وسلم من إيمانهم به. قال الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عطف على جملة قالوا هذا سحر، فهو في حيز الجواب لما التوقيتية، واقع موقع التعجيب أيضا، أي بعد أن أخذوا يتعللون بالعلل لإنكار الحق إذ قالوا للقرآن هذا سحر، وإذ كان قولهم ذلك يقتضي أن الذي جاء بالقرآن ساحر، انتقل إلى ذكر طعن آخر منهم في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن من عظماء أهل القريتين. ولولا أصله حرف تحضيض استعمل هنا في معنى إبطال كونه رسولا على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الملازمة، لأن التحضيض على تحصيل ما هو مقطوع بانتفاء حصوله يستلزم الجزم بانتفائه. والقريتان هما مكة والطائف لأنهما أكبر قرى تهامة بلد القائلين، وأما يثرب وتيماء ونحوهما فهي من بلد الحجاز. فالتعريف في القريتين للعهد جعل عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين، عظمة المسود وعظمة قريته، فهم لا يدينون إلا من هو من أشهر القبائل في أشهر القرى، لأن القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم وتجارتهم، والعظيم مستعار لصاحب السؤدد في قومه، فكأنه عظيم الذات. روي عن ابن عباس أنهم عنوا بعظيم مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، وبعظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي، وعن مجاهد أنهم عنوا بعظيم مكة عتبة بن ربيعة، وبعظيم الطائف كنانة بن عبد ياليل، وعن قتالة عنوا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. ثم يحتمل أنهم قالوا هذا اللفظ المحكي عنهم في القرآن ولم يسموا شخصين معينين، ويحتمل أنهم سموا شخصين ووصفوهما بهذين الوصفين، فاختصر القرآن على ذكر الوصفين إيجازا مع التنبيه على ما كانوا يؤهلون به الاختيار للرسالة تحميقا لرأيهم. وكان الرجلان اللذان عنوهما ذوي مال، لأن سعة المال كانت من مقومات وصف السؤدد، كما حكي عن بني إسرائيل قولهم ولم يؤت سعة من المال. قال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنكار عليهم قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فإنهم لما نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصناف الناس للرسالة عن الله، فقد جعلوا لأنفسهم ذلك لا إلى الله، فكان من مقتضى قولهم أن الاصطفاء للرسالة بيدهم، فلذلك قدم ضميرهم المجعول مسندا إليه على مسند فعلي ليفيد معنى الاختصاص، فسلط الإنكار على هذا الحصر إبطالا لقولهم وتخطئة لهم في تحكمهم. ولما كان الاصطفاء للرسالة رحمة لمن يصطفى لها ورحمة للناس مرسل إليهم، جعل تحكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة الله باختيارهم من يختار لها وتعييد المتأهل لإبلاغها إلى المرحومين. ووجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف لفظ الرب إلى ضميره إيماء إلى أن الله مؤيده تأنيسا له، لأن قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قصدوا منه الاستخفاف به، فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليهم بالإقبال عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ربه أي متولي أمره وتدبيره. وجملة نحن قسمنا بينهم معيشتهم تعليل للإنكار والنفي المستفاد منه واستدلال عليه، أي لما قسمنا بين الناس معيشتهم فكانوا مسيرين في أمورهم على نحو ما هيأنا لهم من نظام الحياة، وكان تدبير ذلك لله تعالى ببالغ حكمته، فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ومحاويج، فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب دواعي حاجات الحياة، ورفع بذلك بعضهم فوق بعض، وجعل بعضهم محتاجا إلى بعض ومسخرا له. فإذا كانوا بهذه المثابة في تدبير المعيشة الدنيا، فكذلك الحال في إقامة بعضهم دون بعض للتبليغ، فإن ذلك أعظم شؤون البشر، فهذا وجه الاستدلال. والسخري بضم السين وبكسرها وهما لغتان، ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا بضم السين، وقرأ ابن محيص في الشاذ بكسر السين، اسم للشيء المسخر أي المجبور على عمل بدون اختياره، واسم لمن يسخر به أي يستهزأ به كما في مفردات الراغب والأساس والقاموس، وقد فسر هنا بالمعنيين كما قال القرطبي، وقال ابن عطية هما لغتان في معنى التسخير، ولا تدخل لمعنى الهزء في هذه الآية، ولم يقل ذلك غيره، وكلام الراغب محتمل، واقتصر الطبري على معنى التسخير، فالوجه في ذلك أن المعنيين معتبران في هذه الآية، وإثار لفظ سخريا في الآية دون غيره لتحمله للمعنيين، وهو اختيار من وجوه الإعجاز، فيجوز أن يكون المعنى ليعمل بعضهم بعضا في شؤون حياتهم، فإن الإنسان مدني أي محتاج إلى إعانة بعضه بعضا، وعليه فسر الزمخشري وابن عطية، وقاله السدي وقتادة والضحاك وابن زيد، فلام ليتخذ لام التعليل تعليلا لفعل قسمنا، أي قسمنا بينهم معيشتهم أي أسباب معيشتهم، ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لأجل حاجة بعضهم إلى بعض، فتتكونوا من ذلك القبائل والمدن. وعلى هذا يكون قوله بعضهم بعضا عاما في كل بعض من الناس، إذ ما من أحد إلا وهو مستعمل لغيره وهو مستعمل لغير آخر، ويجوز أن تكون اسما من السخرية وهي الاستهزاء، وحكاه القرطبي ولم يعين قائله، وبذلك تكون اللام للعاقبة مثل فالتقاضه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهو على هذا تعريض بالمشركين الذين استهزأوا بالمؤمنين كقوله تعالى فاتخذتموهم سخريا في سورة قد أفلح المؤمنون. وقد جاء لفظ السخري بمعنى وكنتم معنى الاستهزاء في آيات أخرى كقوله تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، وقوله أتخذناهم سخريا أمزغت عنهم الأبصار. ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير آيات سورة الزخرف بهذا المعنى استنكارهم أن يكون اتخاذ بعضهم لبعض مسخرة علة لفعل الله تعالى في رفعه بعضهم فوق بعض درجات، ولكن تأويل اللفظ واسع في نظائره وأشباهه، وتأويل معنى اللام ظاهر. وجملة ورحمة ربك خير مما يجمعون تذييل للرد عليهم، وفي هذا التذييل رد ثان عليهم بأن المال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة هو أقل من رحمة الله، فهي خير مما يجمعون من المال الذي جعلوه سبب التفضيل حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه، فلا يكون مثل اصطفاء الله العبد ليرسله إلى الناس. ورحمة الله هي اصطفاؤه عبده للرسالة عنه إلى الناس، وهي التي في قوله أهم يقاسمون رحمة ربك، والمعنى إذا كانوا غير قاسمين أقل أحوالهم فكيف يقسمون ما هو خير من أهم أمورهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.